بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لما يعني يمر بنا من أحداث، يعني والسؤال سئل في المرة الماضية عن البهائية، فقلنا أن البهائية أصلها يعني كانت تسمى بالبابية ثم أصبحت بهائية، والباب هو الواسطة بين الخالق وبين الشعوب وبين الناس، وهذا اعتقاد فاسد موجود عند هؤلاء، موجود عند هؤلاء، وهو اللي موجود عند الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشرية اللي هو المهدي اللي دخل السرداب، فكان له باب أيضا يأخذ من المهدي وينقل إلى الناس، ثم بعد ذلك انتهى هذا عندهم يعني الباب. لكن البهائية هي أصلا ليست عقيدة إسلامية، لكن هي عبارة عن كوكتيل من العقائد، وهذا يعني البهائية هذه صنعها الاستعمار الروسي والإنجليزي لضرب الإسلام في منطقة شبه القارة الهندية، وأنه نشأتها كانت في منطقة الهند، ولكي يوقفوا الجهاد ضد الإنجليز في هذه المناطق يعني صنعوا هذه العقيدة التي تحرم الجهاد، وجعلوها كوكتيل من العقائد الهندوسية والكونفوشيوسية والنصرانية واليهودية والإسلامية وغيرها، ويعني لها أسس باطلة، يعني من أقذر ما فيها شيوع النساء، أقذر شيء فيها هو شيوع النساء، إن اللي تزوج امرأة ما هيش خاصة به، إن ممكن تبقى للطائفة كلها، يعني ممكن أي واحد من الطائفة يجمع، هذا لا شيء عندهم، لأنه يقولون بشيوع النساء وشيوع المال، ويعني زبالة الإيه القذارات اللي موجودة في الدنيا كلها اجتمعت في البهائية. فالبابية والبهائية حركة نشأت سنة 1844 تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. وأسسها الميرزا علي محمد الشيرازي سنة 1265، وأعلن أنه الباب، الباب ده يعني هو الواسطة بين الخالق وبين الناس وبين الناس. ولما مات قام بالأمر من بعده الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء، طورت بقى إلى البهائية بعد مجيء البهاء بعد الايه بعد الباب اللي هو بعد الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، جاء الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء، وسمى الحركة بالبهائية، وله كتاب سماه الأقدس، وقد توفي البهاء سنة 1892. وأما أهم شخصيات هذه الحركة بعد المؤسس وخليفته، واحد اسمه واحدة امرأة اسمها قرة العين، وكان ظهرت سنة 1269، وهي امرأة منحرفة السلوك، عشان كده عملوا شيوع الايه شيوع النساء، هي امرأة كانت داعرة ومنحرفة السلوك، فرت من زوجها وراحت تبحث عن المتعة، وأعلنت عن نسخ الشريعة الإسلامية في مؤتمر بدشت سنة 1269، وأعدمها الشاه في نفس العام، شاه إيران أعدمها في نفس العام. والشخصية الثانية يحيى علي أخو البهاء، وهو الملقب بالأزل، نازع أخاه في خلافة الباب ثم انشق عنه، وله كتاب سماه الألواح، غدر به أخوه وقتله هو وأتباعه. أما الأفكار والمعتقدات، فيعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، الباب اللي هو ميرزا علي محمد رضا الشيرازي، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء، هذا كفر محض، هذا كفر بين يعني. ويقولون بالحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد يعني يقولون بأن الإله يحل في الإنسان ويتحد به، يبقى الإله والإنسان شيء واحد، وهذه العقيدة موجودة عند الايه النصارى، انه يقولون ان اللاهوت حل في الناسوت، فكان الاله انسانا يمشي بين الناس، انه يعتقدون ان الله احل في عيسى، حل في المسيح عليه السلام، وكان المسيح هو الإله اللي يمشي بين الناس، وهذا اتحاد بين اللاهوت والإيه والناسوت، هذا اتحاد بين اللاهوت والناسوت. وهؤلاء كانوا يقولون بالحلول والاتحاد، ويقولون بتناسخ الأرواح وخلود الكائنات. بيقولوا الروح لما تخرج من واحد تدخل في واحد إيه تاني، فالروح موجودة، فده الراجل اللي كان موجود النهاردة روحه ممكن تكون موجودة إلى الأبد ما بتنتهيش، فبتطلع من واحد هو بتخش في التاني، هو بتكرر بيتكرر. الراجل ده ممكن يكون هنا في مصر، بعد كده في الهند، بعد كده في الصين، هو الراجل ده، لأن الروح الأرواح تتناسخ، وهي خلود الكائنات يعني تعيش إلى الأبد، إن هي ما بتفناش، لأن الأرواح بتنتقل، إذا مات هذا انتقلت إلى واحد آخر. وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال، ما فيش جنة ولا نار ولا عذاب ولا نعيم ولا شيء من هذا، أشياء كلها تخيلات، كلها أشياء على تخيلات. ويقدسون الرقم 19 19، ويجعلون عدد الشهور 19، وعدد أيام الشهر 19، وعدد أيام الشهر 19 يوما لتقديسهم هذا الرقم. ويقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثال من حكماء الهند والصين والفرس الأول. يعني هؤلاء كانوا حكماء، كانوا ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء، لكن هم يقولون بنبوة هؤلاء. ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح، هذا من اعتقاداتهم أيضا. ويؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم الباطن. وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار. يحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال. يعني هم يعني يحرمون الحجاب عندهم على نسائهم، ويحللون المتعة، أنه الإنسان يتمتع بالمرأة على أي وجه، هذا ليس حرام في شريعتهم. وشيوعية النساء، مش معنى واحد عقد على واحد أو تزوجها أن بقت مراته لوحده، أي واحد من الطائفة يجمعها. والأموال أيضا مش فيها شيوعية، أيضا المال الواحد ومال للطائفة. ويقولون بأن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤولون القيامة بظهور البهاء، إن ما فيش حاجة اسمها قيامة، ده القيامة دي ظهور البهاء، والبهاء ظهر. أما قبلتهم فهي البيت الذي ولد فيه الباب بشيراز، يستقبلون شيراز. وينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي، وقد وضعوا كتبا معارضة للقرآن الكريم. فالمتأمل في عقائد هذه الحركة يجد أنها قد استقت فكرها وعقيدتها من جملة من المصادر، أهمها البوذية والبرهامية والزرادشتية والمنوية والمزدكية والفرق الباطنية جملة، ومن اليهودية والنصرانية والدهرية، ومن الشيعة أيضا، من عقائد الشيعة والتراث الفارسي قبل الإسلام. وكان وراء هذه الحركة اليهود والاستعمار الروسي والاستعمار الإنجليزي. وهؤلاء يقطنون غالبا في إيران، وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، وهم أعداد قليلة جدا يعني، لكن هذه عقيدتهم التي يعتقدون فيها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي وأستغفر